إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا عند الأصل في أبواب النجاسات لا يختلف المذهب في نجاسة الخلق والخنزير وما تولد منهما. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة الكلب يتكلمون الفقهاء عنها أصالة ثم يفرعون عليها قياسا نجاسة الخنزير. سنتكلم الأول عن نجاسة الكلب وما ذكره الفقهاء فيه. اختلف العلماء في نجاسة الكلب على ثلاثة مذاهب مشهورة. الأول هو قول الجمهور أن الكلب نجس، ثؤر والعين والشعر كل ما فيه نجس، كل شيء في الكلب نجس، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية والحنفية، يعني الحنابلة والشافعية وغيرهم من أهل العلم. وانفرد الحنفية بنجاسة الثؤر فقط دون بقية البدن، واستدلوا بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلبا يغسله سبع مرات. طهور إناء أحدكم بمعنى أن الكلب إذا ولغ في الإناء تنجس، وطهور هذا التنجيس أن يغسله سبع مرات احتمالا بالطهور. فهذا قول الحنفية وهو أقرب الأقوال والله أعلم إلى الصواب، أن الثؤر فقط هو الذي ينجس. أما المالكية فقالوا أن الكلب كله طاهر، الثؤر والعين عكس الكلام الجمهور، والصواب جانبه، لأن الحديث منصوص في أن طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قالوا أن هذا تعبدي وليس تنجسا، ولكن نص حديث مسلم أن هو طهور بمعنى أنها طهارة الإناء إذا ولغ فيه كلب أن يغسل. فإذا أرجح الأقوال وقول الإمام أبو حنيفة خلافا للمذهب الحنبلة وخلافا للشافعية وخلافا للمالكية أن الثؤر فقط هو الذي ينجس، أما بقية البدن طاهر. تفريع المذاهب الثؤر وهو اللعاب، الثؤر هو اللعاب، الثؤر هو لعاب الكلب. تفريع إيه؟ يعني ماذا نستفيد من هذا الخلاف؟ نستفيد بأن رجل يسير في الطريق وجاء كلب ومسح بدنه في ثياب الرجل، هل يجب عليه أن يغسل الثياب أم لا؟ هذا الخلاف يتفرع على ذلك. قال الجمهور يجب عليه أن يغسله إن كان رطبا، رطب يعني إذا كان على شعره ماء ثم أصاب ثياب ينجس، أما لو كان شعره ناشف فلا يتنجس، لأن القاعدة بتقول إن النجاسة لا تنتقل من شيء إلى شيء حتى تكون رطبة، النجاسة اليابسة لا تنتقل. فقالوا عشان خاطر إن شعر الكلب ينجس غيره لازم يبقى فيه على شعر الكلب إيه؟ يا عرق يا ماء، ماء مصبوب على الكلب أو غير ذلك، أو رطوبة من فمه. الحنفية والمالكية قالوا لا، قالوا البدن طاهر الذي ينجس بس هو لعاب الكلب فقط. وعلى ذلك ان لو الانسان يسير في الطريق ثم جاء كلب فلاحس ثيابه او جلده او نعله فيجب عليه ان يغسله. طب يجب عليه ان يغسل الثياب او البدن سبع مرات احداها بالتراب ولا لا؟ لا، الراجح ان اللعاب يغسل سبع مرات في حاله الولوغ في الاناء فقط. فمعنى كده لو الواحد ماشي في الشارع وبعدين كلب لحس بلعابه بدن المصلي يجب عليه ان يغسل فقط المكان الذي اصيب فقط، هو ده المقصود. اما بقيه البدن الكلب ليس بنجس. فهو بيقول هنا لا يختلف المذهب في نجاسه الكلب، فالكلب عند في الحاله عند الحنابله والشافعيه كله نجس. وقاسوا عليه الخنزير وقالوا ان الخنزير اشد خبثا من الكلب فيقاس عليه، ولكن شيخ الإسلام تيمية رفض هذا القياس وقال: أما من جهة الدليل فلا دليل على أن الخنزير يقاس على الكلب. إنما الخنزير نجس في حال موته فإنه رجس، ده لحم الخنزير اللي هو الميتة. أما في حال حياة الخنزير، لو واحد يسير في الطريق وخنزير لحسه أو أصاب ثيابه، هل يجب عليه أن يغسله؟ لم يأتي دليل في وجوب الغسل، رغم أن الخنزير خبيث وأخبث من الكلب، ولكن هذه الخباثة ليس فيها علة أن يقاس عليه على الكلب أي شيء آخر. طيب الكلب اللي هو الكلب المعروف أم جنس السباع؟ الكلب له كذا تعريف. كلب المعروف ده ما فيش خلاف فيه، كل أنواع الكلاب اللي هو بهوهو، كل أنواع الكلاب. أما بقية السباع كالأسود والنمور والفهود وغيرها، الحقيقة العلمية أن دي مش كلاب، التفصيل البيولوجي بتاعه أن ديت من قطط. يعني لما تيجي تبص على اللي بيدرسوا العلوم هتلاقي أن المملكة اللي هم يعيشون تحتها مملكة السنوريات، القطط. يعني الأسد نوع من القطة، نوع من أنواع القطط، وليس نوع من أنواع السباع الكلاب. طب هل تقص عليها ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لم يثبت في السيرة لعتبة ابن أبي لهب لما سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فاكرين القصة دي في السيرة مشهورة، ثم سافر إلى الشام فصلت الله عليه أسد، انتهزه من وسط أصحابه، كان ينام في الخيمة وان دخل الأسد شاله وراح قتله دون أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الأسد كلب. فهل هذه التسمية تسير على كل السباع ولا لا؟ الجمهور على أن السباع كلها تدخل تحت الكلاب، كلب وكل سبع، كل سبع، الثعلب من الكلاب، الأسد من الأسد والنمور والفهود من السنوريات من القطط، الثعلب وإيه تاني والذئب دول من الكلاب. فكل السباع سواء ثعلب أو ذئب أو كلب أو أسد أو نمر، مش هنتقيد بالتصنيف العلمي، هنتقيد بأنه سباع يعني تفترس. فهنا بيقول نجاسة الكلب يعني جميع أنواع السباع. وفي رواية أخرى وبيقول هنا لا يختلف المذهب في ذلك، ولكن في الحقيقة أن في رواية تانية ذكرها في الإنصاف، أن رواية توافق الإمام أبو حنيفة أن هو الصقر فقط هو اللي ينجس، لعاب الكلب فقط اللي نجس، وبقية البدن طاهر، اللي هو على الراجح يعني. ودي الرواية دي اختارها أبو بكر وشيخ الإسلام تيمية رحم الله الجميع. وما تولد منهما، المتولد من النجاسة نجس، يعني ما تولد من الكلب فهو نجس، ابن الكلب نجس، ابن الخنزير نجس، ولكن هو لا يقصد ذلك، لأن ابن الكلب كلب وابن الخنزير خنزير. أما ما تولد منهما يقصد إذا نزى كلب على خنزيرة فولد حيوان يأخذ من صفات الكلب والخنزير، سلعوة يعني من الذئب والكلب، فيأخذ من هذا وهذا. فهل هذا زي البغل؟ البغل عبارة عن نزى حصان على حمارة يولد بغل، وإذا نزى حمار على فرسة يولد الحيوان اللي اسمه السيسي. السيسي ابن حمار نزع على حصانة على فرسة، هو بيشبه أمه البغل والسيسي، حيوان خليط بين جنسين. فكذلك لو افترضنا جدلا إن حصل فيها جين بين الكلب والخنزير، ما تولد منه ما نجس. ليه؟ لأنه هو نجس زائد نجس حيولد لنا إيه؟ نجس، الحيوان الذي اشترك نجاستين مع بعض. ولكن الراجح ما تولد منهما فهو طاهر، لأنه لم يأتي الشرع في نص، يعني الأصل في الحيوانات الطهارة، كل الحيوانات اللي ربنا خلقها الأصل فيها الطهارة، ما لم يأتي دليل على نجاسته. يعني لو الديناصور طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأنه ما فيش نص على النجس، وكل حيوان يخطر في باله الأصل فيه الطهارة ما لم يأتي دليل على نجاسته. ولذلك هو نص هنا على نجاسة الحيوانات المنصوص على نجاستها فقط، اللي هو الكلب والخنزير احنا قلنا ما فيش، يبقى الاصل الطهاره، يبقى ما تولد منهما الاصل ان هو الراجح على انه طاهر. بعض العلماء حكى الاجماع على نجاسه الخنزير، وبعضهم رده بقول الامام مالك على الخنزير، ولكن الراجح انه لا دليل كلام شيخ الاسلام تيميه. إذا أصابت غير الأرض أنه يجب، يعني هنا نجاسة الكلب الخنزير إذا أصابت غير الأرض، يبقى هو قسم النجاسة نوعين، نجاسة الكلب والخنزير إذا أصابت الأرض وإذا أصابت غير الأرض. فبيقول هنا لو أصابت الأرض تغسل كبقية النجاسات، لو أصابت غير الأرض يعني الثياب والبدن والآنية تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، ولكن الراجح إن إحنا نقص على الدليل فقط، لو أصاب الآنية فقط تغسل 7 إحداهن بالتراب، يعني 7 واحدة منهم تراب، يعني 6 ماء و1 تراب. ده المذهب بيقول كده، وده كلام الشافعي، ولكن الراجح هو 7 ماء و1 تراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وعفروه 8 بالتراب. يبقى هما 8 غسلات، 7 بالماء والثامنة بالتراب. هنا بيقول سواء كان ولوغه من ولوغه أو غيره، يبقى الحنابلة بيسوي بين الولوغ وغيره. الولوغ هو أن يحرك الكلب لسانه في الماء، شرب الكلب، الكلب والقطة يشربون بطريقة معروفة، بيجي لسانه كده بيبقى مقلوب ويوم جاي شايل الماء زي المغرفة كده ومدخلها في بقه، فهذا يسمى الولوغ، ولوغ الكلب في الإناء. أو غيره، يعني لو كلب بال في الإناء أو وضع يده في الإناء، كل ده يغسل 7 إحداهن بالتراب. والعلماء علماء العلم الحديث لما اكتشفوا الميكروسكوب بدأوا يدققوا في ما يؤثر في ولوغ الكلب، فجابوا إناء ولغ فيه الكلب، ثم بعد ذلك حللوا جزيئات الماء، وجدوا فيها أجزاء من لعاب الكلب تناثرت في الإناء، وهذا اللعاب لزج جدا، فيه نوع من اللزوجة الشديدة، وتحمل بعض الميكروبات والفيروسات التي تلتصق بشدة في الإناء، والماء لا يغسلها، يعني لو الواحد غسلها بالماء فقط لن من شدة لصوقتها في ثنايا الإناء صغيرة جدا وشديدة الالتصاق، الماء مش هيصل إليها. فعشان كده قالوا التراب، لأن التراب، وقالوا خاصة دي في التراب فقط، التراب لما يوضع التراب فيه شدة، فيه بتلصق، ولذلك التراب يموت، يقتل كل البكتيريا والجراثيم، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن ندفن في التراب. الإنسان لو كان عنده مرض هيصيب غيره، لما يدفن في التراب هيقتل هذه الأمراض سواء في البدن أو غيره، لأن التراب قاتل للبكتيريا، لأن هو فيه جزيئات بسيطة لا يستطيع أن يعيش فيها أي حيوانات أو أي خلايا، خصوصا خلايا الدقيقة بتاعة الفيروسات والبكتيريا. فمن أجل ذلك التراب له فيه هنا سر، أن التراب يزيل هذه الكائنات الدقيقة التي يتركها الكلب. فهي بيقول هنا من ولوغه أو غيره، طب غيره على أساس إن هو لو نجس بقيته نجس، أما الراجح إن هو الولوغ بس. لا، التراب الذي يزرع فيه، التراب اللي ينبت، ده التراب اللي هو الإنسان بيتيمم منه، ده اللي فيه غبار، والغبار ده فيه دقة شديدة ممكن تصل. تراب الفرن ده رماد هو بينظف، في الناس في الأرياف يجيبوا تراب الفرن وينظفوا بيه عشان يلمعوه عشان خشنته، أما هو هنا يقصد بالتراب اللي هو التراب الذي يزرع فيه اللي ينفع الإنسان يتيمم منه. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. وفي رواية في صحيح مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فكلمة طهور إناء أحدكم كان أولى أن هي تذكر حتى يبقى أدل على مذهب من قال أنه نجس، حديث متفق عليه. ولمسلم أولاهن بالتراب، فمسلم قال أن أول غسلة فيها تكون بالتراب، وده أفضل، لأن أول غسلة تأتي على النجاسة عليها فتزيلها، ثم بعد ذلك 7 بعد ذلك لتنظيف التراب، فده إعجاز نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأولى هي اللي فيها تراب، لأن لو أنا غسلت بالماء الأول هتزيد لزوجة المواد اللازجة ديت فيها، إنما التراب هيقتلعها، يبقى الماء هو اللي هينظف بعد كده. إنما لو إحنا خلينا لما قول النبي صلى الله عليه وسلم عفروه 8 يقصد به العدد مش الترتيب، يعني 7 ماء وفي 1 منهم تمنة هي التراب، وهنا قال أولاهن بالتراب. يبقى الترتيب اللي هو في صحيح مسلم جاء بالترتيب، وفي غير صحيح مسلم جاء عام من غير ترتيب. لا، 8 7 ماء وواحدة تراب. 7 إحداهن بالتراب يعني 7 وواحدة كمان بالإضافة بالتراب، عشان نجمع بين الروايتين. وعنه يغسله 7 وواحدة بالتراب، هي دي بقى الرواية الصحيحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. والتراب لا يسمى غسل، اسمه تعفير. لو أنا غسلت بالتراب لا يسمى غسل، يسمى تعفير. يعني 7 الأول وبعدين 8. لا، ما هو لا يقصد الحديث، لا يقصد به الترتيب، يقصد العدد، يعني 7 ماء وواحدة تراب. التمنة دي رقم 1، في حديث ثاني اجعلوها الأولى، أولهن بالتراب، فيعمل الأولى بالتراب وبعدين 7، يبقى المجموع كله 8. ده مقصود الحديث الثاني. الطريقة ذكرها الإمام النووي، قال والتعفير لا يكون بذر الماء، ذر التراب على الإناء، إنما يخلط التراب بالماء وبعدين يؤخذ هذا المخلوط ويدلك به الإناء، يعني يجيب تراب ويوضع عليه ماء لغاية ما يتماسك، وبعد كده يمسك الطين اللي موجود ده ويبدأ يدعك فيه. دي صفة الإمام النووي ذكرها في المجموع، ودي أنسب علميا، لأن لما أضع فيه الطين هيبقى أقوى في التماسك ويستطيع أنه يتماسك. إنما بعض العلماء قال لا، التعفير معناه إيه؟ أجيب الإناء وأجيب تراب ناشف وأرمي التراب داخل الإيه؟ الإناء، وبعدين وهو ناشف أمسحه وبعد كده أغسله. دي الطريقة الثانية، ولكن الإمام النووي ذكر الطريقة الأولى وقال هذه هي الطريقة الأصح، والأولى أصح لأنه يحتمل أن عد التراب 8 لكونه مع الماء من غير جنسه. والأولى جعل التراب في الأولى للخبر، وليكون الماء بعده فينظفه، وحيث جعله جاز، يعني جعله في الأولى جعله في الأخيرة كله جاز، لقوله في اللفظ الآخر وعفروه 8 بالتراب، يعني يقصد بها أن الأخيرة تكون تراب، ولكن خلاف أهل العلم والراجح اللي في صحيح مسلم أن الأولى هي اللي تكون تراب، فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة، عين الغسل يعني في الأولى أو في الأخيرة غير مرادة، إنما المهم تبقى تراب وخلاص. ولكن إحنا حنسير على رواية مسلم من الأولى في التراب، لأن عقلا إن التنظيف يكون بعد التراب، لأن لو قلنا الثامنة هنحتاج غسلة 9 عشان تنظف التراب، فتكون الغسلات متوالية أفضل منها تفصلها بالتراب. طيب، إن جعل مكان التراب جامدا آخر كالأشنان، الأشنان أو الإشنان له لفظين. الأشنان ده نبات لما بيتفرك وييبس كده بيبقى عامل زي حبات السكر، خشن زي حبات السكر، ولما يتحط عليه مية ويعمل يرغي، فهو كانوا بيستعملوه زي الصابون كده. فلو احنا فرضنا جبنا الأشنان ده زي حبات السكر كده، قول برسيل أوتوماتيك عشان يبقى خشن، وبعدين تحطه في الإناء وتدعكه، مش ده زي التراب بالظبط، بالعكس ده ممكن يكون فيه مواد كيميائية أشد قوة من التراب. فده اختلف أهل العلم، هل يقوم مقام التراب حاجة تانية ولا لا؟ فيه على 3 أقوال، هو هنا هيقولهم 3 أوجه. الأولى يجزئه، وده مذهب الحنبلة وقولة عند الشافعية وترجيح شيخ الإسلام تيمية، أنه هو يجزئه، لأن المقصود من التراب حاجة من الاثنين، يا تعبدي أن الله عز وجل ذكر تعبدا عشان خطر المسألة العلمية اللي اكتشفوها حديثا، أو مذكورة لأن كان دي مواد للتنظيف، لما بيحبوا ينظفوا ثياب فيها بقع بياخدوا تراب ويدعكوا بيها، خشونة التراب هتزيل الايه البقعة دي وبعد كده يغسلوها. فهل المقصود بيها إزالة النجاسة ولا المقصود بيها تعبدي؟ اللي هيقول تعبدي زي الرواية الأخيرة، الرواية الثانية اللي هو قول الشافعية وترجيح ابن دقيق العيد والإمام النووي، قالوا ده تعبدي. هو طبعا ما كانش أياميهم، اللي كل ده كان في القرن السابع، ما كانش بيه اكتشافات علمية، كانش فيه لسه اخترعوا الميكروسكوب، فعلى الاكتشافات العلمية الحديثة هيرجح القول الثاني اللي هو قول الشافعية وترجيح الإمام النووي وابن دقيق العيد. قبل ذلك قالوا لا ده هي المسألة مش تعبدية، المسألة للتنظيف فقط. طب حتى لو الموضوع تعبدي، فرضنا ان انا جبت ميكروسكوب وبصيت في المواد المضرة ديت وعرفت حقيقتها، وقمت انا جايب مضاد حيوي ليها ومطهرات وغسلها بالمطهرات دي، تجزئ ولا لا تجزئ؟ المطهرات دي يقينا هتزيل كل الميكروبات وكل الفيروسات الملتصقة. وانا بقى من خلال النجاح العلمي الباهر حاوم انا جاي مخترع اختراعات تزيل الاشياء ديت بسهوله جدا. هل يجزئه ولا لا يجزئه على الناس اللي بتقول التفسير العلمي؟ مش هيجزئه برضه، لان احنا لو قلنا تعبدي يبقى التراب تراب، لان احنا مش عارفين بعد 100 سنه هيكتشفوا ايه تاني. ممكن بعد 100 سنه يكتشفوا حاجه اكبر من الميكروسكوب يخترعوه ويكتشفوا في لعاب الكلب اعمق من كده. فلو احنا قلنا المساله التراب ده تعبدي يبقى لا يجزئه ولو حتى اخترعوا ابن الذي، لان علم الله عز وجل واسع، ان احنا مهما نصل من العلم لن نصل شيء في علم الله عز وجل، ولعل الله عز وجل علم فيه شيء لم نعلمه نحن، ولو حتى وصلنا في اخر الدنيا الى اقصى العلوم اللي ممكن يصلها الانسان برضو علم الله عز وجل اوسع من ذلك واعمق من ذلك. فعشان كده قوله لا يجزئه اللي هو قول الشافعية رجحه كثير من المعاصرين. بيقول ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه كالتيمم، يعني الأمر تعبدي زي التيمم بالضبط، محدش يقدر يقول ممكن يتيمم بأي حاجة تانية غير التراب. في قول ثالث بقى وسط بيقول يستعمله يجزئه إن عدم التراب، يعني لو ما لقاش تراب يستعمل أي صابون، يستعمل أي مواد من المواد المطهرة، وده قول ابن حامد. وإن جعل مكانه ها ابن حامد من الحنابلة، آخر واحد في طبقة المتقدمين، مات سنة 403. وابن حامد ده ذكرنا سيرته قبل كده، كان إمام الإمام المجتهد في عصره، وهو كان له فضل كبير في دخول القاضي أبو يعلى المذهب الحنبلي، كان من شيوخ قاضي أبو يعلى، كان قاضي أبو يعلى حنفي وبعدين تغير المذهب، وكانت تغيير مذهب بالنسبة للقاضي أبو يعلى بالنسبة للحنابلة يعني كان تغيير مؤثر. إن جعل مكانه غسلة ثامنة ما لقاش تراب، ها الراجح الثاني الأمر فيه تعبدي. وإن جعل مكانه غسلة ثامنة لم يجزئه، غسلة ثامنة يعني ما لقاش تراب فجي غسلها بالمية برضه لم يجزئه، لأن الماء هنا ليس له مدخل، لأنه أمر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة أو للتعبد، ولا يحصل بالماء وحده، وقد ذكر فيه الأوجه الثلاثة. طيب إذا ولغ في الإناء كلاب أو وقعت فيه نجاسات أخرى، أنا عندي إناء ثلاث كلاب ولغوا فيه، هغسله 21 مرة وثلاثة تراب ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة، سبع مرات وواحدة بالتراب، لأن ولوغ الكلب الواحد لا يلغ مرة إنما يلغ مرات، فمرات الكلب ملهاش عدد أقصى، فكذلك عدة الكلاب ليس فيها عدد. فإذا ولغ في الإناء عدة كلاب أو وقعت فيه نجاسة، فرضنا الأمر ده واحد بيربي كلب حراسة وعمله إناء مخصوص يأكل فيه وجايب له أروانة كده وحاطط فيها الأكل والماء بتاعه وبيأكل فيها، هل يجب عليه أن يغسله بعد كل أكل ولا تركه للكلب خلاص؟ هو المقصود بالأمر أن لو استعمله الإنسان، فالله عز وجل لا يضيق على الناس، فإذا لو الكلب ولغ في الإناء وحب الإنسان أنه يستعمله يغسله سبع مرات إحدهن بالتراب، أما لو ما استعملوش خلاص كبقية النجاسات يتركها إن لم يستعمله. فالمقصود أنه هو الغسل عند الاستعمال فقط، أو وقعت فيه نجاسة أخرى، وقع فيه بول الكلب مثلا، يغسله برضو سبع مرات؟ لا، هو النجاسة العالية اللي هو سبع مرات مغلظة، نجاسة الكلب مغلظة فتمحو ما قبلها، لو وقعت فيه نجاسات أخرى تكفيها السبع مرات، لأن غسل مرة واحدة تكفي. لم يتغير حكمه لأن الغسل لا يزداد بتكرار النجاسة كما لو ولغ الكلب فيه مرات. طب إن أصاب الثوب من ماء الغسلات، فرضنا أنا بغسل الإناء وطرطش عليه الماء، فبيقول فيه هنا وجهان، يغسل سبعا إحدهن بالتراب لأن نجاسة، لأنها نجاسة كلب، يغسل برضو الإناء سبع لأن النجاسة المنقولة كانت نجاسة كلب. الوجه الثاني حكم وحكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب في عدد الغسلات، يعني كمل على السبعة، بمعنى وده المذهب التانية دي هي المذهب، معناها إيه؟ إن أنا أمتنى غسل الأولى بالتراب والتانية بماء والتالتة بماء، فالتالتة رشت علي، هكمل بقى الرابعة وخمسة وستة وسبعة أربع مرات، يبقى نغسل السك من أربع مرات بقية كده يعني. والراجح إن أصلا الثوب يغسل مرة واحدة، سواء ولغ فيه كلب أو أصابه من غسلات الإناء، كل ده على الراجح إن الثوب يغسل مرة واحدة. والثاني حكم حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب في عدد الغسلات، لأن المنفصل كالبلل الباقي وهو يطهر بباقي العدد كذلك هذا. طيب فصل آخر، والنجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها. كل النجاسات اللي على الأرض تطهرها الأرض دي، اللي هي إيه؟ الأرض سواء الأرض الترابية أو أرض فيها بلاط أو أي أرض فيها صخور، أي أرض تطهرها بأن تغسل، أن يغمرها الماء فيذهب عين النجاسة ولون النجاسة، أجيب شفشق مية وأكبه حتى تذهب. بس في مشكلة بقى، إن الأراضي اللي هي الصخور أو السيراميك لما بحط مية على النجاسة بزود النجاسة، فيبقى الحل إن أنا عشان أحط عليها مية لابد من شيء يزيل الماء، فوطة وأمسح الإيه النجاسة، أضع عليها ماء وفوطة وأمسح النجاسة، أضع كمان ماء وفوطة وأمسح النجاسة لغاية ما يذهب عين النجاسة ولونها، لون النجاسة يذهب. طفل بال على السيراميك، كيف تطهر المرأة السيراميك؟ تصبه بالماء وتجيب فوطة وتمسح النجاسة ثلاث مرات أو أربع مرات لغاية ما تتيقن زوال عين النجاسة ولون النجاسة. أما لو اللي على الفرش والبسط والسجاجيد دي لا يطهرها إلا الغسل، تغسلها وتتركها حتى تجف، لأن النجاسة بتتخللها فلابد من غسلها. الجفاف يطهر الأرض دون الملابس والبدن، الجفاف يعني لو فرضنا الطفل بال على الأرض والأم قامت الصبح ما لقيتش مكان للبلل وجف، تطهر؟ نعم تطهر، لأن عين النجاسة ولونها راح. ولكن لو على السجادة لا تطهر إلا بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملابس أن تغسل، وهو عبارة عن جنس الملابس سواء الأرض الفرش البسط أو الملابس، وده قول الجمهور خلافا للإمام أبو حنيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. قصة الأعرابي، رجل من الأعراب أسلم حديثا وبعدين دخل المسجد، حبسه البول فجيه في طائفة المسجد في ركن من أركان المسجد وبال، فالصحابة قاموا ليمنعوه فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه، لغاية ما ترك البول وقال صبوا عليه ذنوبا من ماء. الذنوب اللي هو سطل مية كده، جرد الماء فيصب. الصب هنا معناها ان هو لما هيصب فوق النجاسة ان الارض بتمتص الماء، فهتمتص الماء مع النجاسة، لان النجاسة الماء هيعمل ضغط على النجاسة، الضغط ده هيخلي الماء ان الارض تطهر. ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاستعجال تطهير الارض. اما لو ترك الارض لتجف فتطهر لطهرت، لقول ابن عمر في حديث في البخاري ان كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام ليس له باب، مسجد ليها حطأ صيارة كده دوران حولين المسجد وليس له باب، ووضعوا النخل في قبلة المسجد، فكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلاب بالليل تدخل المسجد تبيت فيها تنام وتقبل وتدبر وتبول وتخرج. الصحابة يجوا الفجر ما يلاقوش حاجة، جف البول جف، ويصلون على هذا، وبول الكلب نجس، ولكن جفاف هذا البول لما ذهب عين هذا البول طهر المحل، فعشان كده الصحابة كانوا لا يغسلون محل مكان هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أو بصب الذنوب من ماء على بول الأعرابي استعجالا للطهارة، لأن ده وقت صلاة وكان الصحابة في المسجد، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيب هذه النجاسة ثوب أحد الصحابة أو أحد يجلس عليها وغير ذلك، فاستعجل طهارتها. ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها. بئر أرض نجسة، البئر ده جاف وأرض نجسة، فنبعت الماء. البئر ده عبارة عن إيه؟ فوهة وبحر ماء تحتيه، فنبع الماء، الماء جاء ونبع وغسل النجاسة وذهب لونها فطهرت تطهر. ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، دي بعض المسألة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، هل تطهر الأرض بالجفاف بالشمس والريح ولا لا؟ دي فيها خلاف، الحنابلة قالوا لا تطهر، والراجح أنها تطهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي ولأنه محل نجس أشبه الثوب، لا الثوب البدن بس هو اللي لابد من غسل النجاسة فيه، الثوب في نص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة التي أصابها دم في ثوبها فقال اغسليه بالماء، والرجل الذي كان يعذب في قبره النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب من إيه؟ من أثار البول، إنه كان لا يستنزه من بوله، فدل ذلك على أن البدن والماء لابد فيه من الغسل بخلاف غيره. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية. وإن طبخ اللبن، اللبن اللي هو طب الني المخلوط بالزبل النجس، الزبل أو بيسموها السرقين، ده فضلة الحيوانات الخارجة من الدبر، زبل الحيوان، زبل الحيوان نجس، زبل حمار أو غير ذلك من الحيوانات النجسة، وبعدين يتعجن مع اللبن طب الأحمر، لم يطهر هيبقى كله نجس، لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى أثره، فإذا غسل طهر ظاهره. جبنا الطين اللبن وبعدين دخلناه في الفرن طلعناه طوب أحمر، فالطوب أحمر خلاص ذهب عينه النجاسة طهر، فبيقول خلاص تغسل بس كده الطوب الأحمر من بره ويبقى أطهر. ده لو كان ده معجون بنجاسة، معجون بزبل نجس، أما لو كان معجون بطين الأرض فده طاهر. وبقي باطنه نجسا لو حمله مصل لم تصح صلاته، وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس. فرضنا لو واحد بقى بيصلي شال طوبة حمراء دي حطها في جيبه، أو جزء من الطوبة الحمراء حطها في جيبه اللي هي موجود فيها نجاسة داخلها نجس، فبيقول هو حمل النجاسة، لأن القاعدة بتقول إن من حمل نجاسة في الصلاة تبطل صلاته. واحد بيصلي وحطت في جيبه كيس في عينة بول، هو صلاته باطلة لأنه يحمل نجاسة. طب ما احنا نقول طب ما البول ده أصلا كان في المثانة، هو حامل للبول أصلا، نقول لا، البول داخل البدن ليس نجسا، ينجس بعد ما يظهر من البدن، بعد ما يخرج كالدم، الدم اللي بيجري في العروق ما هو دم بس حكمه طاهر، لما يخرج برا البدن يبقى حكمه نجس. وده كلام شيخ الإسلام تيمية، إن لم نسلم أن الأشياء التي داخل البدن نجسة، كل البدن طاهر بما فيه، أما إذا خرج كالمذي والبول والدم ده ينجس. إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات، واحد ماشي في الشارع فأصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة، الأولى يجزئ دلكه في الأرض، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، وفي لفظ إذا وطئ بنعله، ولأنه محل تكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء. يعني لو واحد ماشي كان المسألة ديت تبقى لها أثر شديد قديما لما كانوا بيصلوا بالنعال، كان في عهد الصحابة والتابعين وما بعدهم إلى قرون قريبة كانوا بيصلوا بالنعال لغاية ما جاءت الفرش والبسط في المساجد، فبدأ الناس تصلي بدون نعال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إذا نظر أحدكم في نعله فوجد فيه قذرا أو نجاسة فليدلكهما في الأرض فإن طهرهما التراب، يطهرها التراب فيدلكها في الأرض فتطهر. هذا تخفيفا لأثار هذه النجاسة. ده أول رواية، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور منهم الإمام أبو حنيفة واختيار ابن قدامة كمان. إن أول قول. قول الثاني: يجب غسله لأنه ملبوس لم يجز فيه المسح كظاهره. القول الثاني أنه يغسله زي ما بقية الأشياء. والراجح والقول الأول، راجح هو القول الأول أنه يكفيه أنه يدلكه في الأرض. القول الثالث الثاني ده المذهب والقول الشافعي. القول الثالث: يجب غسله من البول والعذرة فقط لفحشهما ويجزي ذلك من غيره. لو كانت النجاسة بخلاف البول والعذرة، العذرة اللي هو الغائط، تغسل وبقية النجاسات تدلك. والراجح أن كل النجاسات شيء واحد، ويجزي أن الإنسان أن يدلكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا وطئ أحدكم الأذى بخفي فطهرهما التراب. والأذى ده كل شيء فيه نجاسة سواء بول أو غائط الإنسان. والحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم نزل عليه الوحي أن في نعليك نجاسة، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ثم الصحابة نظروا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فخلعوه، فبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت عليك فخلعنا نعلنا. ظنوا نداء شرعي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ففعل، فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذر أو نجاسة. دل ذلك على أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي بنجاسة. تاني حاجة، أن لو الإنسان صلى في نجاسة وهو مش واخد باله صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ركعة بنجاسة ما احناش عارفين، بس الجبريل نزل له في أثناء الصلاة، فما صح قبل نزول الجبريل يصح في الصلاة كلها. لو أن الإنسان صلى في نجاسة وبعد كده اكتشف أن على ثوبه نجاسة، صلاته صحيحة، لأن الصلاة بالنجاسة جاهلا صلاته صحيحة. فإن قلنا يجزي المسح ففيه وجهان: أحدهما يطهر اختاره ابن حامد للخبر، والثاني لا يطهر لأنه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره. ده المذهب، إن لو احنا قلنا يتمسح، طب يتمسح وهو نجس مخفف ولا وهو طاهر؟ الراجح زي الاستجمار كده، واحد أخذ حجر واستجمر مكان البول في أثر للنجاسة فيه لا يزيله إلا الماء، طب الأثر ده نجس ولا طهر؟ نجس معفو عنه. فهو بيقول نفس الكلام، إن اللي تبقى في النعل بعد الدلك نجس معفو عنه، يعني ممكن الإنسان يصلي به وهو نجس. زي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان: أحدهما يطهر، قال أحمد: في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الروث والرمة لا يطهران، دليل على أن غيرهما يطهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث والرمة، الرمة اللي هي العظام البالية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث، روث الحيوانات والعظام. وفيها حكمة ذكرناها في الاستنجاء، أن العظام، عظام الحيوانات المأكولة، ده غذاء للجن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في وادي نخلة وجاء إليه الجن فسألوه الزاد، فقال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر مما كان زادا لكم. يعني احنا لما بناكل مثلا، واحد جاي ايه واكل دبوس الفرخ، طبعا هيسمي ورمى الدبوسه في الزبال، الدبوسه دي تعود للجن اوفر مما كان. فلو فرضنا انسان استجمر بهذا العظم، استجمر به، هيلوثه ولا لا؟ هيلوثه، يجي الجن ياكله ويجد فيه ملوثات الانسان. ده دليل برضو على ان الجن يتاذى من هذه الملوثات. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بالروث. الروث ده زاد لدواب الجن، يعني معنى كده أن الجن عندهم دواب، حمير ودواب يركبوها، دواب الجن. وكذلك الجن نفسه زاده العظام التي يأكلها الإنسان إذا سمى اسم الله عز وجل عليه. أما إن لم يسمى عليها فهي طعام للشياطين والجن غير المؤمنين. والقول الثاني إن هو لا يطهر لما ذكرناه، وده المذهب إن هو لا يطهر ويبقى نجس معفو عنه. فصل فصل ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النطح، يطعم الطعام على جهة التغذية، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الغلام الطفل الذي لم يأكل الطعام، الطفل بيرضع وبلغ من العمر إن هو لا يأكل الطعام، بعد 4 شهور بيبدأ الطفل يتغذى، اللبن لا يكفيه، فيبدأ يعملوا له غذاء مرحلة أولى لمدة 2 شهر سريلاك، وبعد 6 شهور يعملوا غذاء مرحلة تانية أقوى شوية. بقى كل دلوقتي 6 شهور، طب قبل الله 6 شهور بيأكل إيه؟ بطاطس مهروسة. المهم لما يصل الطفل الغلام إلى مرحلة يتغذى، طبعا هو هيرضع لمدة 2 سنين، إنما الرضاعة لا يصل لشهر لا تكفيه، فالأم بتزود له أكل خارجي. أول ما الغلام يصل لهذه المرحلة بوله يبقى نجس، وطول ما هو قبل المرحلة ديت فبوله يطهره النطح، والنطح معناه أن يغمره بالماء. يعني فرضنا واحد أم قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها، كان الصحابة لما بيخلفهم بيأتوا أول شيء يأتوه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده بركة عظيمة جدا أن نبي الزمان يسمي على الولد ويبارك عليه ويحنكه. طبعا نبي في الزمان ده تاريخ، ده حاجة يعني من البركة أنه هو موصول بالسماء ويأتيه الوحي يدعو له، ده شيء من العظائم الكبيرة. فكانت الصحابة يعلمون هذا الأمر وخطورته، فكانت الصحابة أي مولود يولد يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمولود ويبارك عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ الأولاد على حجره، يأخذ الولد على حجره، فأخذت أم قيس ابنها فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره، فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بماء وغمر، غمر يعني إيه؟ جاب كف من مية كده وحط عليه ماء، بحيث إن الماء ما يعني حط عليه مية بحيث الماء لا يخرج من الثوب، غمره بالماء. الفرق بين النطح والغسل إن الغسل لما أضع الماء بيخرج يتقطر ينفصل عن الثوب، أما الغمر إن أنا رشه كده لغاية ما يصل الماء إليه دون أن يخرج منه، ماء خفيف. فالنطح معناه إيه؟ يرطبه. النطح معناه أنه يأتي بماء ويرشه كده لغاية ما يصل الماء إلى كل أجزاء المكان، أو يضع إيده في الماء كده ويمسح بالماء، ده معنى النطح. المهم الماء يصل إلى أجزاء هذا المكان، ده اسمه النطح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الجارية بقى الطفلة الصغيرة تسمى جارية من أول ما تولد لغاية ما تبلغ، تسمى جارية. إذا بالت على الثوب لابد أن يغسل. والعلماء اختلفوا في علة التفريق بين الغلام الولد والبنت، الولد الذكر والأنثى، هل يستوي الذكر والأنثى؟ لا، صح، ليس الذكر كالأنثى، ده قول مين؟ أم مريم، وليس الذكر كالأنثى، مش البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، لا، ليس الذكر كالأنثى، دي حقيقة معلومة عقلا إن الذكر أقوى من الأنثى، والله عز وجل جعل له خلقة دون خلقة الأنثى، ده معلومة ما حدش يكابر في هذا الأمر. ومعلوم إن المرأة لها تكاليف خاصة بها والرجل لها تكاليف خاصة به، يعني الرجل يجب عليه صلاة الجماعة، المرأة مش واجب عليها صلاة الجماعة، المرأة بتحيض والرجل لا يحيض، ففي مخلوقين هو مخلوق اسمه ذكر ومخلوق اسمه أنثى، يكمل أحدهما الآخر كالليل والنهار، الليل والنهار يكمل أحدهما الآخر، ولا يستطيع الإنسان أن يستقل بالليل ولا يستقل بالنهار، فكذلك الرجل والمرأة يكمل أحدهما الآخر ولا يستويان في الأحكام. فمن أجل ذلك دعاة التغريب الذين يسوون بين المرأة والرجل هؤلاء يحاربون الفطرة مهما يكن في القوانين، حتى القوانين اللي حطنها لا يسوون بين الرجل والمرأة، يعملوا للمرأة أجازات واضح ويعملوا للمرأة أجازات خاصة بيها والراجل يسيبوه. طب ما تسووه بقى برضو للرجل أجازات واضح، أو تشيلوا أجازة الوضع على المرأة وتغيب، هو الرجل بيمرض هو كمان، الرجل عليه صلاة الجماعة بتمنعوه من تركه ترك المكتب عشان يروح صلي صلاة الجماعة، وتعطونا المرأة أخوك. كأن اللي بيحط القانون ديت امرأة. فالمقصود ان الذكر ليس كالأنثى شرعا وعقلا. طيب علميا بقى ما الفرق بين بول الذكر وبول الأنثى؟ طبعا تاريخيا المرأة لم تخلق من تراب، خلق الله آدم بيده ولم يخلق المرأة بيده، خلق الله آدم من طين ولم يخلق المرأة من طين، خلقت المرأة من ضلع أعوج، من ضلع آدم. فقال الإمام الشافعي خلق الرجل من طين وخلقت المرأة من لحم، إن المرأة مش مخلوقة من طين إنما مخلوقة من لحم، وشبهت الرجل لأن الرجل مخلوق من طين وهي مخلوقة من الرجل فشبهت به. تعرفين مجمع نقية بعد ما انعقد عملوا انعقاد آخر في فرنسا عشان يحددوا المرأة دي حيوان ولا إنسان، وبعدين لما ده النصارى الذين لم يهتدوا بنور العلم ولا بنور الوحي، وبعدين قرروا في الآخر هي لا حيوان ولا إنسان، هي كائن مخلوق ما بين الإنسان والحيوان. طبعا ده هضم لحق المرأة، المرأة إنسان مكلف، الله عز وجل صب عليها التكاليف بعض التكاليف دون الرجل ولها أحكام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، قالوا لأن بول الجارية أنتن من بول الغلام، ده بعض التفسير. بعض التفسير قالوا لا، بول الجارية ينتشر، ينتشر يعني إيه؟ بول الجارية يخرج من ثقب، أما بول الرجل فيخرج من ذكر، فالذكر يكون إيه؟ لا ينتشر، يعني يصب في مكان ضيق، أما بول الجارية ينتشر يعني بيملأ مكان كبير فيكون أعم من النجاسة. بعض العلماء قالوا لا، ده العرب كانت تولع بحمل الصبيان فخفف في نجاسته، تولع في حمل الصبيان يعني الطفل الصغير الصبي بيشيلوه إنما البنت ما بيشيلوهاش. ولكن كل هذه التفسيرات لعلها تكون صحيحة ولعلها تكون باطلة، والصحيح إن الأمر هو تعبدي لا نستطيع أن احنا ندركه بعقلنا. تحليل بول الغلام، وقالوا إنه أنتن بول ده تحليل، ولكن في النهاية برضو التحليل ده يثبت أو يرجح أحد التفسيرات، إنما برضو ما هوش في النهاية تعبدي. ماشي. هو أن يغمره وإن لم يزل عنه، وإن لم يزل عنه يعني إيه؟ يعني الماء دخل في الثوب وإن لم يخرج من الثوب، إنما هو يكفي بس إن هو يرش عليه ماء فقط. لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل. لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الحديث في المسند وهو صحيح، صححه شيخ الألباني. فإن أكل الطعام وتغذي به غسل بولهما، لأن الرخصة وردت في من لم يطعم، فبقي من عداه على الأصل. طيب ده بول الغلام وبول الجارية. المذي رواية، طبعا المذي نجس وبعض أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة المذي. طب في تطهير المذي بقى سواء رجل أم ذا في ثوبه كيف يطهر؟ ففيها روايتان، الأول يجزئ النطح، وده الراجح وده اختيار شيخ الإسلام تيمية. يجزئ النطح يعني إيه؟ يعني الإنسان لو أصاب المذي ثوبه يأخذ كف من ماء ويمسح الثوب، يبقى كده دي طهارة المذي، ويستنجي طبعا لأن المذي نجس، ويستنجي ويغسل ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اغسل ذكرك وتوضأ. ده أول قول. لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. كف من ماء فتنضحه، يعني بنفس الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت، يا إما يأخذ كف من ماء يعني يغسل يده بالماء يضع عليها ماء ويمسحه، أو يأتي بماء ويرشه لغاية ما تأكد أن الماء وصل إلى المزي. ده تطهيره. الرواية الثانية أنه يجب الغسل، وديت قول الشافعية والجمهور مع الحنبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من آدمي كبير أشبه البول. طبعا هم لما بيستدلوا على ذلك أنهم أهملوا الحديث، كأنهم ضعفوا الحديث بتاع سهل بن حنيف، ولكن الراجح أن الحديث صحيح، روى الإمام الترمذي وصححه، والراجح أنه يكفي في المذي النطح بالمسح أو بالرش. ها؟ يمسح حتى يتيقن، يعني إن لم يعلم مكان المذي. غالبا مكان المذي هو ما أصاب الذكر في حدود كده. الدليل سهل بن حنيف، كنت ألقى، موجود عندك الكتاب، كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بما أصاب ثوبك؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. ده مش الغسل، ده النطح، كف من ماء فتنضح به ثوبك، يعني ترش عليها أو تغمره بالماء. يتغذى، مش لازم غذاء، على جهة الغذاء، لا ليس على جهة الغذاء. يعني الابن قبل 4 شهور أو 6 شهور ما بيأكل زبادي صح، بس ليس على جهة الغذاء، مش جهة الغذاء، يعني لا يستقل به، الرضاعة هي الأساس. بعد كده بيستغني عن الرضاعة بأكل، والرضاعة بتساعد، الأم ما بترضعوش طول النهار، وبعد كده بيوصل لمرحلة أن الرضاعة بتبقى إدمان، يدمن الرضاعة، مش بيتغذى، بيدمن الرضاعة لغاية ما يوصل شهر سنتين. ولذلك بعد السنتين الفطام ما بقاش في الحقيقة فطام عن اللبن، بيبقى فطام عن الإدمان، لأن الطفل بيوصل لمرحلة بيدمن فيها اللبن، ما هوش مخدرات، ولكن النفس دائما تدمن ما تحبه، وده أمر خطير، لابد الإنسان أن يفتش في نفسه، يدمن أشياء ممكن تكون بتضيع حياته، يدمنها، كإدمان المعاصي وإدمان بعض المباحات. إدمان بعض المباحات، تلاقي واحد مثلا هو كيف أنه يشرب شاي قبل المغرب، ده كيف عنده، لو ما شرب شاي قبل المغرب يحس أنه ناقص في حاجة، عادات الإنسان أدمنها، دي مباحة مش حرام ولا حاجة، ولكن الإنسان يبقى واخد باله إيه اللي يدمنه، بيدمن أشياء. الطفل الصغير بقى بيدمن اللبن لغاية ما يوصل لمرحلة الفطام، فالأم تمنع منه اللبن كأنه هو بقى إيه، أصبح المخدرات، يفضل أسبوع كامل يبكي طويلا، ودي كما يقال قال بعض علماء التربية أن ده أول حسرة للطفل في الحياة، أنه كان في بطن أمه بيأكل ويشرب ما حدش بيكلمه، أول حسرة لي بعد كده في الفطام، يبدأ بقى الحسرات تتوالى إلى أن يموت. ما عدا المذكور من النجاسات في سائر المحال روايتين. كل النجاسات، هو ذكر على بعض النجاسات اللي فيها استثناء، كل النجاسات الباقية فيها روايتين. يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد قياسا على الأرض، وده اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية. يعني بقية النجاسات تتغسل إزاي؟ تتغسل بالمكاثرة، المكاثرة يعني أن يصب عليها الماء حتى تذهب عينها. نجاسة وقعت على المكتب، فبجيب كوباية مية وصب ومعايا فوطة عشان ما تنزلش على الأرض، لأن أنا نزلت على الأرض هتنجس الأرض، وأمسح ما أصاب، وصب وأمسح حتى أتيقن أن النجاسة ذهبت. نجاسة نزلت على السجادة، طفل صغير بال على السجادة، كيف تطهر المرأة هذه السجادة؟ تجيب مية وتصبها وتأتي بفوطة وتمسح لغاية ما تتيقن أن النجاسة زالت بعدد مرات في قلبها، تتيقن في قلبها حتى زالت. لو شيء يعصر كالملابس تغسلها وتعصرها، فالعصير تعصير الملابس ده معناه إخراج النجاسة منها، أما اغسلها واتركها كده تجف، طب أنا كثرت النجاسة، النجاسة كانت شوية صغيرين حطيت عليها مية بقت كتير. فالمقصود إن هو عدد المذكورات من النجاسات بالتكثير حتى تذهب عينها قياسا على الأرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في الدم اغسليه بالماء، أصاب الثوب يعني، ولم يذكر عددا. وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من النجاسة 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة. ده ضعيف، ضعف شيخ الألباني وضعف ابن خدامة. يعني بيقول ان الله ربنا شرع النجاسة 7 مرات وبعدين خفف لغاية ما بقى مرة. الرواية الثانية يجب فيها العدد، وفي العدد قدره روايتين، احدهما 7 مرات، وده المذهب، وده من مفردات المذهب ان كل النجاسات تغسل 7، والراجح خلاف الكلام ده. والثانية 3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده، يعني امر بالثلاثة وعلى البوهم النجاسة، ولا يرفع وهمها الا ما يرفع حقيقته. ده قياسا على هذا الامر يعني، والراجح ان هو تغسل حتى يتيقن زوال النجاسة، 1، 2، 3، 4، 10، مهم النجاسة تزول، ولم نتعبد بعدد معين، انما التعبد في العدد كان في الغسل من استيقظ من النوم، واحد قام من النوم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها 3. ده معناها ايه؟ لا في الوضوء، واحد قام من النوم عايز يتوضا. طبعا احنا الحمد لله ربنا من علينا بالحنفيه، تفتح تغسل ايدك هيتصب في الايه في الحوض. انما لو فرضنا قمت من النوم وجدت الماء مقطوع، مفيش ماء في الحنفيه، اضطريت انك انت تاتي بحله ماء وتضع فيها الايه الماء، كيف تتوضا؟ يستحب لك قبل الوضوء أن تغسل يديك خارج الإناء 3، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أحدكم بأين باتت يده، لعل يده لمست النجاسة وهو نائم وهو لا يدري، فتصب الماء والنجاسة تنجس الماء. طيب ما هو حتى لو أصاب النجاسة ونجست الماء وتوضأ، هو جاهل مش واخد باله، والجاهل ليس عليه حكم، هو مش واخد باله، ولكن احتياطا للعبادة، الله عز وجل جعلها احتياطا للعبادة، فيغسل يده 3 خارج الإناء، ثم بعد ذلك يحط إيده في الإناء يتمضمض ويستنشق، طبعا هيتمضمض ويستنشق خارج الإناء، وبعدين يغسل وجهه خارج الإناء ويستكمل بقية الوضوء. ده 3. طب لو غسل مرة ولا 2 هتجزئه؟ لا، لازم 3، فده أمر تعبدي. والكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال 7، لو غسل 1 أو 2 أو 3 لا تجزئه. يبقى العدد في الكلب والمستيقظ من النوم فقط، ده اللي ورد فيه العدد، ده 3 وده 5، وده فيه تراب ده 7، ده فيه تراب وده ما فيهوش تراب، فده الامر اللي ورد من الشرع. غير كده كل النجاسات تغسل مرة واحدة او بقدر ما ينظفها. فان قلنا بالعدد لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسلة حتى يعصره، يعني بيقول لو احنا قلنا بالعدد الغسلة بتبقى ازاي، يحط 3 مرات مثلا، يبقى مرة يصب مرة وبعدين يبعد عن الحنفية وبعدين يرجع تاني مرة وبعدين مرة ثالثة، دي 3 مرات. في الثوب هيغسله 7 مرات لو قلنا بالكلب، كل مرة مع العصر، كل مرة مع العصر. لو الإناء 7 مرات هيحط فيه الماء وبعدين يكبه، يحط على الماء وبعدين يسكبه، وهكذا. لا، تتابع ده غسلة واحدة، يغسل وبعدين يطلع، والغسله الثانيه والثالثه، ما يغسل ايده برضه 3 مرات، يغسل مره وبعدين يرجع تاني يغسل الثانيه والثالثه، انما يحط الميه كده ويبقى ويعد 1، 2، 3 لا. فان كان ده الثوب يعصر، لو 3 تدليكات تحسب 3، وبرفع الثوب مره حتى يعصر، وعصر كل شيء بحسبه، يعني لابد من كل شيء يتعصر. فإن كان بساطا ثقيلا أو زليا، والزلي هو نوع من البسط يعني سجادة، فعصره بتقليبه ودقه، يعني لو واحدة بتغسل سجادة هتصب عليها المية وبعدين تقلبه وتضغط عليه عشان تخرج منه الماء حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. المقصود يعني إن أنا بصب ماء وبحاول إن أنا أخرجه تاني عشان يسحب النجاسة ويخرج، سواء بقى بالعصر او بالطريقه الثانيه، ان هو يجيب فوطه ناشفه ويضعها تمص النجاسه وهكذا. فصل. وإذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالتها وفي عنها. ده بقى ترخيص في العفو عن النجاسة. لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء يكفيك ولا يضرك أثره. بعض النجاسات بيبقى لها صفة الصبغة زي الدم، دم لو وقع على ثياب أبيض وغسلته يبقى لون في الآخر خالص رمادي، لون بمبي، لون وردي. هذا اللون لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة: لا يضرك أثره. أثره يعني لونه. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات. يسير الدم معفو عنه، ذكرناها المرة السابقة، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حبة أو بثرة، فألحق نادره بغالب. ساعات الواحد بيطلق رجله بثرة وهو يصلي فيعملها كده تخرج منه نقطة الدم، كل ده معفو عنه. وذكرنا المرة السابقة برضو أن الدم الذي في الناموس معفو عنه، والدماء اليسيرة والنقط اللي في الجروح وبقايا الجروح وغير ذلك، كل ده معفو عنه. أما الذي لا يعفى عنه هو الدم السائل المسفوح. روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم. احنا قلنا روي عن الصحابة الصلاة مع الدم، أخذها بعض العلماء على أن الدم طاهر، ولكن هنا وجهها بأن إيه؟ إن دم معفو عنه، مش طاهر، هو نجس ولكن معفو عنه. ولم يعرف له مخالف. وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء، يعني يسير عرفا، يعني نقط الدماء يسيرة. كلمة يسير عرفا دي على حسب كل واحد ما يرى، وهو ده ربنا تعبده بنفسه، قال إن كان يسير خلاص تعبدناك بذلك، أما إن كان كثير أنت حسيت أنه فاحش لابد من غسله، قد ذكر في موضعه. والقيح والصديد كالدم لأنه مستحيل منه. وذكرنا أن القيح والصديد شيخ الإسلام تيمية قال أنه طاهر وهو الراجح، ما فيش دليل على نجاسة. المني إذا حكمنا بنجاساته روايتان، إحداهما أنه كالدم يعني معفو عنه، والثاني لا يعفى عنه، ده المذهب. والمذهب أصلا أن المني إيه؟ طاهر. المذي وريق البغل والحمار وعرقهما وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش روايتان، إحداهما يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها، فعفي عن يسيرها كالدم، والثانية لا يعفى عنه لعدم ورود الشرع فيه. وده المذهب إنه لا يعفى عنه. والراجح إن ريق البغل والحمار وعرق البغل والحمار طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار وكان يركب على البغل، كان النبي صلى الله عليه وسلم له بغلة، ولو كان نجس لكان أصابت عرقها ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونجسته. والأكثر من ذلك، الدليل القوي أقوى الأدلة على أن الحمار طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري أنه هو صلى على حمار، صلى على حمار، والصلاة على النجاسة باطلة. فمن رد على ذلك قال أن بينه وبين الحمار ثوب مفروش، كأن في مثلا مجاري بتعدي من تحت الأرض، فكل ذلك لا يضر، لأن بدنه يصيب بدن الحمار من أسفل. وفي النبيذ روايتان، احنا النبيذ ذكرناه مع الخمر، احداهما يعفى عن يسير لوقوع الخلاف فيه، والثانيه لا يعفى عنه، وده المذهب انه لا يعفى عنه. يعني المذهب على انه لا يعفى على كثير من النجاسات، لا يعفى الا عن الدم فقط، وما عدا هذا من النجاسه لا يعفى عن شيء منه، وما ادركه الطرف منها وما لم يدركه، لانها نجاسه لا يشق التحرز منها، فلم يعفى عنها كالكثير. يعني بيقول إنه هو لا يعفى عن الباقي لأنه لم يرد الشرع في ذلك، وما أدركه الطرف وما لم يدركه الطرف، يعني كل شيء من النجاسة يسير. والراجح إنه كل ما يشق التحرز منه يعفى عن يسير. كتاب الصلاة إن شاء الله نجعله المرة القادمة، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي وأستغفر الله.